ما ثبت ابتداء بالسنة. قلنا ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة: سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، أنه قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثنا سفيان عن مصعب بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. قال رحمه الله عز وجل: وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة في ذلك: فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن قرأته لقد وجدتيه. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. وقال ابن بروجان: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله قارب أو بعد، فهمه من فهم أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به. وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 من قوله في سورة المنافقين: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإن رأس 63 سورة وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وقال المرسي: جميع القرآن علوم الأولين والآخرين. جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وعلمهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنهم التابعون بإحسان. ثم تكاثرت الهمم وفترت العزائم وتضال أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه، فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه. فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند 10 كل آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة من غير تعارض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه. فسموا القراء. واعتنى النحاة والمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وأوسع الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به، حتى أن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة. واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظا بدل يدل على معنى واحد، ولفظا يدل على معنيين، ولفظا يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح احتمالات أحد ذي المعنيين والمعاني، وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره. واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بأصول الدين. وتأملت طائفة منهم معاني خطابه، فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص لغير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن أصول الفقه، وأحكم الطائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا وسموه بعلم الفروع وبالفقه أيضا. وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص. وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر، فسموا بذلك الخطباء والوعاظ. واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف عليه السلام من البقرة السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب، فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العلوم في مخاطباتهم وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله وأمر بالعرف. وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض، واستنبطوا منها ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن، حساب الفرائض ومسائل العول، واستنبطوا منها أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات والدالات على الحكم البارزة في الليل والنهار والشمس والقمر والمنازل والنجوم والبروج وغير ذلك، فاستخرجوا من علم المواقيت. ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من الجزالة اللفظي وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك، فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع. ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معاني ودقائق جعلوا لها على من اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك. هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه، وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعا على الكيفيات المتضادة. وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله وكان بين ذلك قواما، وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب وشفاء الصدور. وأما الهيئة ففيه تضاعيف صوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السماوات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. وأما الهندسة ففي قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، فإن في قاعدة هندسية هو أن الشكل المثلث لا ظل له. وأما الجدل فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم. وأما الجبر والمقابلة فقد قيل إن أوائل السور ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وأن فيها تواريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ مدة الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض. وأما النجامة ففي قوله أو أثارة من علم، فقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك، وفيه من أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها، فمن الصنائع الخياطة في قوله وطفق يخصفان، والحداد في قوله آتوني زبر الحديد وألن له الحديد الآية، والبناء في آية، والنجارة أن اصنع الفلك، والغزل نقضت غزلها، والنسج كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، والفلاحة أو فرأيتم ما تحرسون في آية أخرى، والصاد في آيات، والغوص والشياطين كل بناء وغواص، وتستخرجون منه حلية والصياغة، واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا والزجاجة صرح ممرد من قوارير، المصباح من زجاج في زجاجة، والفخارة فأوكد لي يا مان على الطين، والملاحة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والكتابة علم بالقلم في آية أخرى، والخبز والطحن احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والطبخ بعجل حنيذ، والغسل والقصارة، وثيابك فطهر، قال الحواريون وهم قاصرون، والجزار إلا ما ذكيتم، والبيع والشراء في آية كثيرة، والصبغ صبغة الله جدد بيض وحمر، والحجارة وتنحتون من الجبال بيوتا، والكيالة والوزن في آية كثيرة، والرمي وما رميت إذ رميت، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وفي من أسماء الآلات وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات، ما يحقق معنى قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتهى كلام المرسل ملخصا مع زيادات. قلت أي الإمام السيوطي: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدو الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السالفة، كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع إدريس وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين والآخرين، فإنه أرسل مرتين، وقوم تبع ويونس والياس وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين وتزوج ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور وبعثه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه، وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة، وقصة القتيل وذبح البقرة، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخضر والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتلته، وقصة سليمان وخبري مع ملك السبع وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه ومناظرة النمرود ووضعه إسماعيل مع أمي بمكة وبناء البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم ولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحيى وأيوب ذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبناء السد، وقصة أصحاب الكهف، وقصة أصحاب الرقيم، وقصة بخت نصر، وقصة الرجلين الذين لأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة، وقصة المؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء، وفيهم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وبعثه وهجرته، ومن غزوات بدر وفي سورة الأنفال، وأحد في آل عمران، وبدر الصغرى فيها، والخندق في الأحزاب، والنضير في الحشر، والحديبية في الفتح، وتبوك في براءة، وحجة الوداع في الميدة، ونكاحه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وتحريم سريته، وتضار أزواجها عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهودية، وفي بدو خلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت، وقبض الروح، وما يفعل بها بعد صعودها للسماء، وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، ونزول عيسى، وخروج الدجال، ويجوج وماجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس المغربية، وخلق باب التوبة، والخسف، وأحوال البعث من نفخ الصور، والفزع، والصعق، والقيام، والحشر، والنشر، وأحوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضاء، وأتيان كتب بالأيمان والشمال، وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها، وما فيها من الأنهار، والأشجار، والثمار، والحلي، والألوان، والدرجات، ورؤيات تعالى، والنار، وما فيها من الأودية، وأنواع العقاب، وألوان العذاب، والزقوم، والحميم، إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات. وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث وفيه من أسمائه مطلقا ألف اسم، وفيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيه شرائع الإسلام 315، وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة القول في ذلك هذا. وقد أكثر الناس التصنيف في أنواع علوم القرآن، وقد ألفت في جملة من أنواع كأسباب النزول والمغرب والمبهمات وغير ذلك، وما من كتاب منها إلا وقد فاق الكتب المؤلفة في نوعه ببديع اختصاره وحسن تحريره وكثرة جمعه. وقد أفرد الناس في أحكامه كتبا كالقاضي إسماعيل وبكر بن علاء وبكر الرازي والكياه الرازي وبكر بن العربي وعبد المنعم بن الفرس وغيرهم، وكل منهم أفاد وأجاد وجمع فأبدع، غير أنها محشوة بالحشو والتطويل، مشحونة بالاستطراد للأقوال المخالفة والدليل مع ما فاتها من الاستنباطات العالية والاستخراجات الخفية. فعزمت على وضع كتاب في ذلك مهذب المقاصد محرر المسالك، أورد فيه كل ما استنبط منه أورد فيه كل ما استنبط منه أو استدل به عليه من مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية، وبعضا مما سوى ذلك مقرونا بتفسير الآية، حيث توقف فهم الاستنباط عليه معزوا إلى قائله من الصحابة والتابعين مخرجا من كتاب ناقله من الأئمة المعتبرين. فاشدد بهذا الكتاب يديك وعض عليه بناجذيك، ولا يحملنك على استحقاره صغر حجمه، فمن نظر إليه بقلب سليم بان له وزارة علمه. وسميته بالإكليل في استنباط التنزيل، وعلى الله توكلت فهو حسبي ونعم الوكيل. مقدمة. قال الغزالي رحمه الله تعالى وغيره: آيات الأحكام 500 آية، وقال بعضهم 150، وقيل لعل مرادهم المصرح بي فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب الإمام: إنما ضرب الله الأمثال في كتابه تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام. ثم قال: معظم آيات القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة أخلاق جميلة. ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط إما بلا ضم إلى آية أخرى كاستنباط تحريم الاستمناء من قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى قوله فمن ابتغى وراء ذلك الآية، وصحة نكاح الكفار من قوله وامرأته حمالة الحطب، وصحة صوم الجنوب من قوله فلا نباشرهن إلى قوله حتى تبين الآية، وما به كاستنباط أن قالوا الحمل 16 من قوله وحمله فصلوا 30 شهرا مع قوله أفصلوا في عامين. قال الشيخ عز الدين: واستدلوا على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهر، وتارة بالإخبار مثل حل لكم أحل لكم حرمت عليكم الميتة كتب عليكم الصيام، وتارة بما رتب علي في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا للعبادة ترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم، فكل فعل عظم الشرع ومدحه أو مدح فاعله أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو بالبركة أو الطيبة أو أقسم به أو بفاعله قال أقسم بالشفع والوتر بخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لمحبته أو بالثواب عاجلا أو آجلا أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصره فأو لنصره فاعله أو بشارته أو وصف فاعله بالطيب أو وصف فاعله بكونه معروفا أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بكون قربة أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. في الصوت في المكسر؟ مكسر في الصوت يا شباب؟ مكسر في الصوت. السلام عليكم. طيب جزاكم الله خيرا. طيب وكل فعل طالب الشارع تركه أو ذمه أو ذم فاعله وعتب عليه أو مكت فاعله أو لعنه أنا فمحبته أو محبة فاعله أو رضا به أو عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصف بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعله سببا لنفي الفلاح أو لعذاب أو لعذاب آجل أو عاجل أو لذنب أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي وارتهان نفس أو لعداوة لا محاربته أو لاستهزاء أو سخريته أو جعل أو جعل الله سببا لنسيان فاعله لنسيانه فاعله أو وصفه أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو تولى الشيطان فاعله أو وصف بصفة ذم ككونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو مرضا أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نهوا عن الأسى والحزن عليه أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا وأجلا ورتب عليه حرمان الجنة وما فيها أو وصف فاعله بأن عدو الله أو أن الله عدو أو بأن الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعل إثم غيره أو قيل فيه لا ينبغي هذا أو لا يكون أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل مضاده أو بهجر فاعله أو تلعن فاعله في الآخرة أو تبرى بعض من بعض أو دعا بعض على بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه ليس من الله في شيء أو ليس من الرسول وأصحابه أو جعل استنباطه سببا للفلاح أو جعله سببا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل هل أنت منتهن أو نهى الأنبياء عن دعاء لفاعله أو رتب عليه إبعاده أو طردا أو لفظا قتل من فعله أو قاتله الله أو أخبر أن فعله ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه أو لا يزكيه ولا يصلح عمله ولا يهدي كيده أو لا يفلح أو قيد له الشيطان أو جعله سببا لزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل فهو دليل عن المنع من الفعل ودلالة على التحريم أظهر من دلالة على مجرد الكراهة وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ونفي الجناح والحرام والإثم والمؤاخذة ومن الإذن فيه والعفو عنه ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع ومن السكوت عن التحريم ومن الإنكار على من حرم الشيء ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا والإخبار عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوبا أو استحبابا انتهى. انتهت المقدمة. والآن نصف ساعة. طيب نقرأ فاتحة الكتاب وانت يسر. قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب قوله تعالى الحمد لله رب العالمين في إثبات الصانع وحدوث العالم واستدل بالافتتاح بها من قال أنها أبلغ صيغ الحمد خلافا لمن ادعى أن الجملة الفعلية أبلغ قال البلقيني أجل صيغ الحمد الحمد لله رب العالمين لأن فاتحة الكتاب خاتمة دعوة أهل الجنة فتتعين في بر ليحمدن الله بأجل التحاميد خلافا لما في الروضة وأصلها عن المتولي أن أجل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده قوله تعالى الرحمن الرحيم في إثبات الصفات الذاتية قوله تعالى مالك يوم الدين في إثبات المعاد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيه الإرشاد إلى تقديم الخضوع والتذلل على طلب الحاجة. قال أبو طالب الثعلبي في تفسيره: وقد جمع في هذه الآية إبطال الجبر والقدر مع، لأنه وصف عباده بأنهم يعبدون فأثبت لهم كسبا وعلمهم الاستعانة. ولو كان العبد مستطيعا قبل الإعانة لما احتاج إلى الاستعانة فنفع عنه من قدرة. فهو كقوله عز وجل: وما رميت إذ رميت، نفى الخلق وأثبت الكسب. وقال: وسائر آيات السور على مناقضة قواعد المعتزلة، لأنه بدأ بالتسمية وإن جعل الاسم زائدا فمعناه بالله كانت الكائنات أولا، لأن العبد إذا كان خالقا لكسبه مستطيعا له لم يكن للاستعانة بالاسم معنى. ثم عليهم حمده، وقد قبح سيرة من أحب أن يحمد بما لم يفعل، فدل على أنه الفعال لكل شيء. ثم أمرهم بالاستعانة وسؤال الهداية، وعلى زعمهم لا حاجة إليها وإلى الهدى، لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة، وليس الهدي وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة. ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وقال القاضي البيضاوي رحمه الله: الضمير المستكن في نعبد ونستعين للقارئ ولسائر الموحدين، أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعل تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، في الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله. واليوم نقف على بداية سورة البقرة، نبدأ بها غدا إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالصا الأجر الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.